على الإسلام وعلى النبي، فقال يمنون عليك، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين فيما تقولون. إذن هذه السورة تسمى سورة الآداب وسورة الحجرات. يا أيها، وفيها يعني نداءات عديدة، وفيها نواهي وأوامر، نواهي تقارب العشرة وأوامر تقارب العشرة، وفيها خمسة نداءات، فهي بحق سورة تحل مشاكل الأمة وتساعد على الرقي في سيرها في الحياة لتنجو. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدمت كثير. يا أيها الذين آمنوا، يا حرف نداء للبعيد، وأي وصل للنداء الذي يكون فيه تعريف، لأن يا تعريف والذين تعريف، فتعريف وراء تعريف مشكلة، فجاءوا بأي وصلة بين المعرفتين. أيوة، فإذا كانت يا تعرف، المنادى يعرف، وما بعد النداء أيضا يكون علم أو معرفة، معرفة وراء معرفة مشكلة، فجاءوا بأي وصلة بينهم، بالأخص إذا كان التعريف بأل، إلا في اللهم، يا الله أو يا اللهم، وشذ يا اللهم يا اللهم. أيوه، فأما أي شيء معرف قبل يا تأتي أي وصلة. نعم، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين نزل عليه ذكر، يا أيها الناس. نعم، إذن يا حرف النداء، الذين جمع الذي، آمنوا صلة الموصول، وإذا قلنا آمنوا فهي تشمل الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتشمل الإيمان بأن الله واحد لا ثاني له، ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن الإيمان يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. إذن يا أيها الذين اتصفوا بهذه 11 صفة، لا تقدموا، لا نهي، تقدموا. لعلماء النحو في تقدموا ثلاثة أقوال، قول أن الفعل لازم، القول الثاني أن الفعل متعدي وحذف مفعوله، القول الثالث أنه كان متعديا وعومل معاملة اللازم، كقوله تعالى هو الذي يحيي ويميت، لأن هنا المقصود نسبة المصدر الذي هو الإحياء والإماتة لله تعالى، وكقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هنا لا يقصد أن يعد الفعل أو المصدر الذي هو الحدث العلم للمفعول، وإنما هل من اتصف بصفة العلم كمن اتصف بغيرها، لذلك أحيانا ينزل المتعدي منزلة اللازم إذا كان ليقصد يعني نسبة الحدث وهو العلم، لأن المصدر الفعل نوعان، فعل حقيقي وفعل صناعي، فالفعل الحقيقي هو المصدر وهو الذي وهو جامد يشتق منه، والفعل الصناعي هو الذي ينحل عن حدث وزمن، فالفعل الصناعي هو الذي يسميه النحاة الفعل، والفعل الحقيقي هو الذي يسموه المصدر، ولذلك المصدر هو اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، إن الفعل ينحل عن شيئين أو قيل ثلاثة، عن زمن وحدث، زمن وحدث ونسبة زمن وحدث، فالمصدر هو الحدث من غير الزمن، والفعل الصناعي حدث وزمن، إما زمن ماضي أو زمن حاضر أو زمن مستقبل، فالزمن الحاضر هو قد يكون فعل مضارع، والزمن الماضي هو الفعل الماضي، والزمن المستقبل هو فعل الأمر، لأن فعل الأمر دائما مستقبل، لأنه لا يمكن أن ينفذ الفعل إلا بعد أن تقوله، أما المضارع فقد يكون حاضرا وقد يكون مستقبلا، والأدوات التي تدخل عليه هي التي تبين ذلك. وقد يجعل المستقبل ماضيا ببعض الأدوات، لأنك إذا أدخلت لم على الفعل يكون في اللفظ مضارعا لكن في المعنى ماضي. لذلك لم حرف نفي وجزم وقلب، تقلب المضارع إلى ماضي. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا أي لا يحصل منكم التقدم. وقرأ يعقوب من العشرة لا تقدموا أي لا تتقدموا. أيوة. وهذا يدل على أن الفعل قد يكون لازما، أي لا تتقدموا أي لا يحصل منكم التقدم. أو لا تقدموا بين يدي الله ورسله فعلا ولا قولا، أو لا يحصل منكم التقدم. وفي سبب نزولها أقوال متقاربة، من أشهرها أن عمر وأبا بكر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وفد من تميم، فقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن معبد، وقال عمر أمر عليهم الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، وقال عمر ما أردت خلافك، وتلاحى وارتفعت أصواتهما. فجاءت الآيات مبينة كيف يكون التعامل عند النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ينبغي أن يكون، ثم كيف أعطى الله لنبيه منزلة لم يعطها لغيره، ثم مدح من امتثل ومن نفذ ما أمر به، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أبو بكر وعمر، لأنهم بعد ذلك غضوا أصواتهم وأصبحوا لا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعيد عليهم السؤال يرفعوا أصواتهم قليل. نعم. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحصل منكم التقدم بين يدي الله ورسله. وهذا الحقيقة القرآن حمال ذو وجوه عجيب، أي لا تقولوا شيئا حلال ولا شيئا حرام، ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا، ولا أن كذا ولو لو فعل كذا. لا يحصل منكم شيء بين يدي الله ورسوله، يعني بين يدي شرع الله وبين يدي رسوله، فإن ذلك لا ينبغي وافتيات على دين الله. فتأدبوا واسكتوا حتى يأتي الشرع بما أراده الله وبما أمر به نبيه، عند ذلك أنتم تنفذون. أما قول أمر فلان أو لا تؤمر فلان، أو لو كان فلان، أو لو جعلت فلان، أو لو لا تفعلوا هذا، لا يحصل منكم التقدم بين يدي الله ورسوله، أي بين يدي شرع الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك عين العطب وأقل ما فيه خلاف الأولى ولا ينبغي. وإنما اسكتوا فإذا جاء الشرع نفذوا. والتقدم قد يكون بالمشي، لا تقدموا، لا تمشوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا لو فعلت كذا أو لم تفعل أو فعل كذا، لا لا ما يحصل حال. إذن هذه الآية معلمة للمسلمين كيف يتأدبون مع الدين. ولذلك المسلم لا يأتي بشيء من نفسه، إذا أراد أن يفعل فعلا أو يعمل شيء أول ما يبحث عنه النصوص، فإذا لم يجد النصوص يبحث عن هذا الذي يريد أن يعمل ما أقرب الأمور المنصوص عليها منه، أو يسأل هل رأيتم المسلمون اتفقوا على شيء في هذا الأمر. فإذا لم يجد نصا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع وكان يحتاج إلى هذا الأمر، إما أن يكون عالما أو يكون جاهلا. فإن كان جاهلا سأل العلماء، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان عالما نظر إلى أشباهها وإلى الأمور التي تشاكلها ثم لحقها بما نص عليه. ولذلك قال العلماء الكتاب والسنة متناهيان، وأعمال الناس وأفعالها لا تتناهى. فإذا لم نجد نضع الكتاب والسنة في قوالب كل ما جاء يلحق بها لتعطلت أعمال المسلمين وتعطلت مصالحهم. وذلك أول قضية جاءت للمسلمين ما فيها نص زوج وأختان، زوج وأختان، فالزوج بنص الكتاب له النصف، والأختان بنص الكتاب لهم الثلثان، وما فيه مال فيه نص ثلثان، يستحيل هذا. فإذا لم تعطي للزوج النص يقول كتاب الله، وإذا لم تعطي للأختان للأختين الثلثين يقول كتاب الله، إذا نتركهم يتقاتلون؟ إذا لابد أن نحل المشكلة، ماذا نفعل؟ فقال علي: أرأيت إن مات وعليه ست دراهم، سبعة دراهم، ولم يترك إلا ست دراهم، ماذا نفعل؟ قال: نجعل الستة سبعة. قال: فعل ذلك أيضا في الإرث. قال: نجعل الستة سبعة، هو عليه سبعة دراهم وترك ستة دراهم. قال: نجعل الستة سبعة ونقسمها على ونعطيها. قال: اجعلها كمان في الإرث. فلأنه وبعدين اللي يقول لك ما سكت عنه فهو عفو، هذا الشريعة كاملة. والله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. والذي ينكر القياس أقل ما نقول فيه إنه مخطئ، الذي ينكر القياس أقل ما نقول فيه إنه مخطئ. مخطئ. نبي الرحمة، جاءه رجل وولدت زوجه غلاما لونه يخالف لونه، والحديث في الصحيح، لما جاءه قال له: ألك إبل؟ قال له: نعم. قال له: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء. قال: من أين جاءه؟ قال: لعل عرقا نزعه. قال له للولد: لعل عرقا نزع الولد. أصل وفرع وعلة وحكم، كان القياس الأربعة، والحديث صحيح. والغريب أن الإعرابي امتلأ قلبه من الفرح وعلم أن الولد ولده واقتنع ومشى. وأسامة وزيد ألوانهما يختلفان، وجاء صاحب القفا ووجدهم غطي رؤوسهم، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فجاء لأم المؤمنين يتهلل وجهه، قال: أما سمعت ما قال المدلجي؟ قال: أيوة، هذا أصحاب إن هذه الأقدام بعضها، يفرح بهذا. وإن كان الشرع لا ينظر للشبه ولا ينظر لهذه الأمور إلا إذا كانت هناك أمور غير ثابتة. أما الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة. الولد للفراش، امرأة زوجة لرجل غاب عنها ولدت، هذا زوجه، هذا ولده، ولده الولد للفراش. هكذا الشرع لا يراعي الفواحش، هذا لا، لأن هذه أمور إذا أخذ بها تكون مشكلة. إذن الولد للزوج، امرأة عياذا بالله معروفة بالفجور وغاب عنها زوجها وجاءت بولد، الولد للزوج، الولد للفراش. وهذا حفاظا على الأنساب، وحفاظا على الأعراض، وحفاظا على الستر، وعدم إشاعة الفاحشة. ولكن يوم القيامة يوم التمايز، هذا في الدنيا. ولذلك لا يوجد شيء أعظم من القتل. القتل يلزم فيه، يلزم فيه شاهدان، واشهدوا ذوي عدل منكم. لكن الفاحشة لأن فيها أعراض وفيها ستر وفيها أمور وفيها تعب، أمور تتعب المجتمع وتسبب المشاكل. لا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود عدول عاينوا العضو داخل العضو، ولا يقبل منهم الكناية. وإذا جاء ثلاثة عدول وأخبروا بذلك ولم يأتي الرابع، القاضي يجلد الثلاثة، لأنهم في شرع الله كذبا وأخبروا بما لا يحل لهم الإخبار به. لكن إذا جاء الرابع يذهب ويجوز له أن يرى العورة في العورة، لأن العورة لا يجوز أن ينظر لها، لكن ليقيم الشهادة، ليعاقب هذا الذي يفعل هذا الأمر ويرتدع ولا يفعله بعد ذلك الناس ويخافون. ولذلك الإسلام لا يتابع الحدود إلا بعد أن تثبت، قبل أن تثبت لا يتابعها. لكن إذا جاء أربعة وشهدوا أن فلان رأوه وهو مع فلان وعاينوا وصرحوا، إن كانوا أبكارا جلد كل واحد منهم 100 جلدة وغرب سنة، وإن كانوا ثيبين رجما على القول الراجح. أما الجلد فيسقط لأنه يدخل في الكبير. فهذا الدين دين رائع. إذا لا تقدموا، أي لا يحصل منكم التقدم بين يعني على الكتاب والسنة، لا يحصل منكم ذلك بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، وليكن منكم التقى. وحقيقة التقى ألا ترى حيث نهيت، وألا تتخلف حيث أمرت. ولما سئل عمر رضي الله عنه ما التقى، قال للسائل: أمشيت في أرض مشوكة، أي كثيرة الشوك طبعا، وبدون حذيان وبدون نعل؟ قال نعم. قال ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى، ذلك التقى. التقي إذا أراد أن يتكلم تنبه، هذا الكلام الذي يريد أن يقوله حلال تكلم. إذا أراد أن يمشي تنبه، هل هذه المشية حلال؟ مشى. إذا أراد أن ينظر تنبه، هل النظر حلال أو حرام؟ إذا أراد أن يأكل تنبه، هل هذا الأكل حلال أو حرام؟ إذا التقي هو الذي يتقي يتجنب. ولذلك التقي قالوا لا يكون بليغا، ولو كان بليغا، لأن الخوف يمنعه من الاسترسال في الكلام حتى لا يقع في خطأ. فتجد إذا أراد أن يتكلم يتكلم قليل قليل. التقي دائما تجده. ولذلك كان نبي الرحمة إذا تكلم تكلم يعني توأد ورفق، حتى يعد العاد كم تكلم من كلمة، ويعيد الكلمة حتى تحفظ عنه. تجد أحدنا يتكلم يتكلم يتكلم يا أخي، ويتعب الملائكة ويتعب نفسه، وأغلب ما يتكلم فيها الله المستعان تكون فائدة وش قليلة. قال له أمسك عليك هذا. لذلك ينبغي أن نرشد في الكلام، نرشد، لا نتكلم إلا في شيء ينفع في الدنيا أو ينفع في الأخرى. وإذا سكت ما تريد أن يقال يقوله غيرك. في الغالب إذا كنت في المجلس وسكت وكان في خاطرك شيء تريد أن تقوله، تجد أن غيرك يقوله، والمكفى سعيد. أنت تريد أن يصل الحق للناس، فأنت لو تأدبت وسكت تجد كل ما تريد أن تقول قاله غيرك. ذلك ما فيه أنفع من السكوت، ولا يضر إلا الكلام، وبالأخص إذا كان الكلام فيه غيبة أو نميمة أو فيه أمور مشبوهة. ورب كلمة قالت لصاحبها يعني أيوة. إذا لا يحصل منكم يعني التقدم بين يدي الله ورسوله. لا تقولوا لشيء حلال من غير أن يقول الله حلال، ولا تقولوا لشيء حرام من غير أن يقول الله حرام، ولا تقولوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا أو لا تفعل كذا أو سوي كذا من غير أن يستشيركم. ولا تقيسوا ولا تأتوا بآرائكم والكتاب والسنة موجود، لأن هذا تقدم بين على شرع الله. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعة الله. والمتقي لو جاءه أهل الأرض يريدون الإيقاع به لا يستطيعون. المتقي لا يقاوى، ما يستطيع. المتقي لله، الله ينصره يعزه يحفظه يؤمنه يسعده يعطيه سؤله. ولذلك لا توجد صفة أجمل من التقى. قال تعالى: ومن يتق الله. قال ابن إسحاق: منفذا من كل ضيق. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، فعلان من الفرق بين الحق والباطل. المتقي عنده نور يبصر به النافع من الضار، عنده نور إذا تكلم كلامه فيه نور، وإذا ترك شيء يكون مضر، وإذا أمر بشيء يكون نافع. لأن المتقي ولي الله، والله تعالى ينصر أولياءه ويعزهم ويحميهم ويرفعهم. فلذلك نجتهد لنكون من المتقين، نجتهد لنكون من المتقين. والتقى ينال بفعل الواجب وترك الحرام، وإذا اشتبهت الأمور أتركها، اشتبهت الأمور اتركها. فالتقي يترك بعض الحلال خوف من الوقوع في الحرام، حدود الله يجعل بينه وبينها شيء حتى لا يقع فيها. واتقوا الله إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، وهذا صالح للترغيب والترهيب، وهذا إعجاز القرآن. فهنيئا للمتقي لأن الله سميع عليم، ويا ويل العاصي لأن الله سميع عليم. فهي جملة للترغيب والترهيب، وهذا إعجاز قرآني. سميع لأقوالكم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. لقد سمع الله أيوة قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله. قالت عائشة: أسمع بعض الكلمات وتغيب عني بعض الكلمات، وسمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. لقد سمع الله، سميع عليم بنياتكم. ولذلك علم ما في قلوبكم، ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم. إن الذين يبايعون إيش؟ تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، علم الشيء الذي في قلوبهم، ما يعني الصدق الذي في القلوب علمه الله. ولذلك الإنسان لا يمكن يعطيه أجره كاملا إلا الله. إذا عملت لأي إنسان يعجز عن يعطيك أجرك، لماذا؟ لأن جزء من الأجر من الأجرة ينبغي أن يكون على الإخلاص، والإخلاص سيخ في لا يعلمه إلا الله. وأنت لا تعرف هذا العامل الذي عمل لك هل هو كان مخلص في عمله أو لم يكن مخلص. فالعمل ظاهر والإخلاص باطن، وينبغي أن يكون على الإخلاص جزء منه، وهذا لا يعلمه إلا الله. ولكن إذا اشتغلت لله هو الذي يعطيك الأجر، لأنه يعلم هل أخلصت أو غير أخلصت. إذن العقل لا يشتغل إلا لمن يعطيه، لمن يعلم. الذي لا يعلم لا نشتغله، نشتغل لله. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى كيف نرشد في عباداتنا وتصحبها النية والعلم، فتكون أعمالنا أجرها لنا كاملة. نحن في حاجة إلى أن نتعود على أن نعلم أحكام العبادات الشرعية. هذه العبادة التي نريد أن نمارسها ما حكمها؟ ما أكثر احتياجنا لهذا الباب؟ نحن يجب أن نعطي وقت لفروض العين. يا أحبتي، الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. الصلاة نعملها كل يوم 5 مرات، 17 ركعة في اليوم. كم أركان الصلاة؟ كم شروط الصلاة؟ كم واجبات الصلاة؟ كم مبطلات الصلاة؟ كم سنن الصلاة؟ كم منداب الصلاة؟ كم أنواع الصلاة؟ صلاة فرض عين، صلاة فرض كفاية، صلاة سنة مؤكدة، صلاة مندوب إليه، صلاة نافلة. ما هي سنة؟ من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة الليل مثنى مثنى، سام في الليل يمكن يصلي 10-11، يمكن طول الليل يصلي إذا كان نشيط، صلي حتى يطلع الفجر إذا كان نشيطا. كما أنك تجد ناس يجلسوا يحدثوا مع بعض حتى يطلع الفجر، جالسين في محل وهذا يأتي بحكاية وهذا يأتي بحكاية حتى يطلع الفجر. وإذا صلى الفجر ينام إلى الظهر. بعض الناس لا ينام في الليل، ما تنام في الليل صلي يا أخي. بعدين الصلاة نرجو الله أن لا يعذبنا وأن يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا. أنت ملك الملوك تقابله لحالة. الصلاة هذه أمرها عجيب، لك حوائج، لك أمراض، لك هموم، فلما تقف بين يدي الله وتخلو بربك بالله ما هي سعادة يا أخي، تحتاج. ولكن هي صعبة على غير المتقين. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله هذا كلام قوله الحق. الصلاة ثقيلة على غير الخاشعين، غير الخاشع لا يتحمل الصلاة، صعبة عليه، وبالأخص النوافل. فنحن عندنا أبواب للعز وللسعادة وللرفعة وللمنعة وللكرامة، فينبغي أن نفهم هذه الأبواب وأن نسلكها. أكبر باب هذا الذي يقال له قيام الليل، وما أكثر من يحرم منه، نرجو الله أن يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا. قيام الليل ليس بواجب، لكن باب للخير، باب للفضل، باب للسعادة، باب لجمال الوجه، باب لقضاء الحوائج، باب للمتعة، باب للرفعة، باب للغنى. ربك كريم وقادر، وتترك نومك وراحتك وتناجيه وتسأله فيعطيك سؤلك ويدفع عنك ما تخاف منه ويرزقك السعادة التي لا يعطيها إلا الله. الطمأنينة وانشراح القلب والفرح والسرور هذا الشيء لا يعطيه إلا الله، لا المال ولا الولد ولا الجاه ولا الصحة ولا القوة، لا. السعادة النفسية هبة من الله يعطيها للمتقي، غير المتقي لا يجد السعادة. وقت مقارفة الذنب، فإذا انتهى من الذنب يأتيه الندم ويأتيه الألم ويأتيه الحزن فيعود للذنب، ومن الذنب إلى الندم. العمل الذي يعمل فيه الذنب ما أدري كم دقيقة أو كم، فإذا انتهى منه راح إلى الندم وإلى فلذلك السعادة الحقيقية في تقوى الله، في الاستقامة. هذا هو العز، هذا هو الرفعة، هذا هو الذي يجعل الإنسان كل من أراد أن يؤذيه دفعه ربه عنه. ذلك لا بد أن نهتم بالتقى، ولا يكون التقى إلا بالعلم، ولا يكون علم إلا بدراسة، ولا تكون دراسة إلا بوقت. إذن نعطي وقتا لديننا كما نعطي وقتا لدنيانا. لا بد أن كل واحد منا يقتطع جزءا من وقته ليتعلم. فروض العين لا يسامح فيها، فروض العين لا يسامح فيها من يعيش بين المسلمين. يصلي تبطل الصلاة وهو لا يعلم، يبطل الوضوء وهو لا يعلم، الصوم يفسد وهو لا يعلم، يعطي الزكاة لمن لا يستحقها وهو لا يعلم، يعطي المال الذي لا يجزئ في الزكاة وهو لا يعلم، التعامل مع الوالدين خطأ وهو لا يعلم، يبيع بيع فاسد وهو لا يعلم. يوم القيامة فإذا هي أغلب الأعمال صفر صفر صفر صفر صفر. آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، لا بد أن نتعلم فروض العين، تقرأ وتكتب تعلم فروض العين. قال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. والتعلم سهل، تقرأ وتكتب، اقرأ واكتب، ما تقرأ ولا تكتب اسأل العلماء. ابن عباس قيل له بما حفظت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. كان ابن عباس يقف عند باب الأنصاري في المدينة، والأيام ما فيه مكيفات ولا فيه شيء، والبيوت الله أعلم بحالها والحر، فيجلس عند الباب حتى يخرج له الأنصاري، يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لا تدخل وتدق الباب؟ يقول لا أريد أن نزعجك، ويسأله ويحفظ المعلومة، حتى أصبح ابن عباس إمام الدنيا وهو شاب، عمر يجلسه مع كبار الصحابة. فلذلك العلم لا ينال إلا بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وتفرغ تام وصحبة شيخ وطول الزمن. لن تنال العلم إلا بالذكاء. البليد لا يمكن أن يكون عالما، البليد يتعلم فروض عينه ويعمل له مزرعة ولا يعمل له مخرطة أو منجرة أو مصنع، لأن البليد إذا درس كان وإن كانت دراسة العلم فيها الأجر. حرص، الذي لا يحرص لا يمكن أن يكون عالما. حرص، سمع بكتاب كتبه، سمع بشيخ كتب عنوانه، سألت أشكلت له مسألة كتبها حتى لا ينساها. اجتهاد، كل يوم يدرس جديد وكل يوم يراجع من القديم. بلغة، تفرغ. قال الشافعي من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة. وصحبة الشيخ الذي يكون شيخه الكتاب تجد عنده العجائب، ولذلك الذين يدرسون على الكتب تجد عندهم مطبات وأخطاء كبيرة، وتجد عندهم استهانة بالعلماء وعدم احترام للعلماء، لأنهم ما درسوا إلا على الكتب فلم يعايشوا العملية التعليمية. ذلك لا بد لطالب العلم من شيخ، ثم طول الزمن. العلم لا يؤخذ إلا بالزمن الطويل، ولا يوجد شيء أنفع ولا أمتع ولا أفضل ولا أكثر فائدة من العلم. العلم يرفعك، المال يذلك، العلم يحفظك، المال تحفظه، العلم يدخلك الجنة إن عملت به، المال أيضا قد يدخلك، لكن المال دائما يورطك ويضيع وقتك ويضيع حسناتك، لأنه من يعطي المال؟ ولذلك صاحب المال يفكر في ثلاثة: من قبله ليلحقه، ويخاف ممن وراءه ليلحقه، ويريد من يساويه أن يقدمه. لأن المال إذا زاد ما فيه إلا التسابق، ألهاكم تكاثر. أهل المال بس فلان لا يلحقني فلان أسبقه. والإنسان إن كان مكنز لا يكفيه مال أهل الأرض، وإن كان مستهلك لا يكفيه مال أهل الأرض. إذن الغنى عن الشيء لا به. وأسعد الناس من رزق الكفاف ورضاه الله. أما المال الكثير الحلال فهذا لأصحاب الهمم، لا حسد إلا في اثنتين: إنسان أعطاه الله مالا كثيرا وسلطه على هلكته، أو علما كثيرا وعمل به، فهذان لا يلحقان. لكن من يعمل بهذا؟ نرجو الله أن يرزقنا الخير وأن يجعلنا من أهله جميعا. نعم. إن الله سميع لأقوالكم، عميل عليم بنياتكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لما تلاحى أبو بكر وعمر ورفع أصواتهما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا ليس المقصود بها أنك لا ترفع صوتك، لكن إذا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت في مكان تقرأ فيه السنة، إذا أردت أن تتكلم تنبه، يكون في قلبك احترام للنبي صلى الله عليه وسلم فتجعل صوتك أقل من صوته. وإذا كانت السنة تقرأ لا ترفع صوتك عليها، أجعل صوتك أقل من صوت القارئ. ليش؟ للسنة، فيكون في قلبك شعور بالاحترام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وإذا كلمه أحدكم فليكن في قلبه الاحترام والتعظيم له، ولا يكون كلامكم له ككلامكم لبعضكم. فلا تقولوا له يا محمد، قولوا له يا رسول الله، يا نبي الله، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فإذا أردت أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتجعل صوتك أقل من صوته ويكون في قلبك احترام له. بعدين قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذا أردت أن تكلمه لا ترفع له صوتك كما ترفعه لزميلك، وهذا تعظيم من الله لنبيه واحترام له وتعليم لخلقه أن يتعاملوا مع نبيه بالاحترام وبالتوقير وبالتبجيل. وهنا وقفة خفيفة، ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واجب علينا أن نحبه أكثر من كل الناس، من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، ولكن ينبغي أن لا نعطيه حق الله، فذلك لا يرضيه ولا يرضي الله. فلا نقول إنه يعلم الغيب، ولا نقول إنه يجيب المضطر إذا دعاه، لأن هذا من خصائص الربوبية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ثم قال قليلا ما تذكرون. فنعظم نبينا ونحترمه ونحبه، ولكن لا نعطي حق الله، فلأن ذلك لا يرضيه ولا يرضي الله. والله يقول إن الله أعطى لكل ذي حق، فنبجله ونحترمه، لكن نقف عند حدود أنه مخلوق شرفه الله. أما نقول يعلم الغيب لا يجوز، نقول يجيب المضطر لا يجوز. أن تحبط أعمالكم، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله، أي كراهة أن تحبط أعمالكم أو لئلا تحبط أعمالكم. أنتم مبتدأ، تشعرون الجملة خبر والجملة حالية، أي في حال كونكم لا تشعرون. وهذا تخويف وتهديد، وإن كان القرطبي قال إن هذا لا يكون، لا يحبط عمل أحد وهو لا يشعر، رده الحافظ ابن كثير في تفسيره والوالد في أضواء البيان إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يبلغ بها من رضا الله ما بين المشرقين. أيوة. فردوا على القرطبي هذا الكلام، ولذلك هذا التخويف. ولذلك لا بد أن نحترم نبينا وأن نعظمه، ولكن لا نعطيه حق الله، لأن ذلك لا يجوز، فإن الله أعطى لكل ذي حق حقه. فالدعاء لله والعبادة لله، والذي يعلم الغيب الله، والذي يخلق الله، الله هو اليخلق، ما يمكن أن يخلق إلا الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق، الغيب لا يعلمه إلا الله. كل الرسل لا تعلم الغيب. قال يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى أنزل الله أولئك مبرؤون، قال أما الله فقد برأك. ونوح قال ربي إن ابني من أهلي، حتى قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك. ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، حتى جاء البشير وأخبره. ولوط داق ذرعا بالملائكة لما جاءوه، وقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، حتى قال لو أن لي بكم قوة. وآوي إلى ركن شديد، حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، وإبراهيم ذبح عجل للملائكة، حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا قالوا الولي يعلم الغيب ماذا نقول؟ نقول كذبتم. نقول لا كذب، الولي لا يعلم الغيب، الذي يعلم الغيب من؟ الله. هذه أمور مهمة، وكثير من المسلمين يصرف حقوق الله لغير الله، وهذه مشكلة ينبغي لنا أن تكون لنا برامج لمعالجة هذا الأمر بالرفق وبالإكرام وبالإحسان، لأنك إذا أحسنت للإنسان أعطاك أذنه فنزعت الشر ووضع الخير، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ونحن في حاجة ماسة إلى برامج، إلى الشرائح التي تصرف حقوق الله لغير الله، هذه ينبغي أن نعالجها وأن نبين لإخواننا، وأن نعلم أن كثير من الناس يعمل أمور لا تجوز وهم يريدون الخير، وبالأخص البدع. البدع البدع محببة إلى النفوس، لأن أي شيء ما هو سنة الناس تريده، لأن الشيطان يحببه. ولذلك تجد الإنسان عنده حلال ينظر إلى الحرام، لأن الشيطان يجمله والحلال يزهده فيه. إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.